والله هو لغايه دلوقتي ماشيين بالدستور القديم. القديم. القديم اللي اعلن النمالي. يعني حتى الان الخمره ممنوعه. الزنا ممنوع. الربا ممنوع. الغش ممنوع. الرشوه محاربه. هذه كلها حاجات اسلاميه جميله يعني. ولكن ما قادرين يعلنوه يعني حتى الان الناس الخصوم يقولوا لا بد من الغاء دستور سبتمبر. اللي اعلن النمالي. طبعا ده بضغط من اليسار في العالم مش في داخلنا، لكن اليسار لا يتم بالجزمة لما أخذ يعني. أيوة. لكن الضغط اللي جاي من برا هو اللي عايزنا نغير كلمة شريعة دي. لكن الحكومة حتى الآن واقفة كويس، واقفة كويس خالص يعني ما نرجو أن الله يزيدها قوة إن شاء الله. طيب هو الخارج هناك في جنوب السودان ايش اسمه هذا؟ دونغرن. دونغرن واتباعه. هو لا يزال في يعني كر وفر. كر وفر. ولكن نحن يعني بنعاتب الدول الاسلامية بصفة خاصة ما ساعدت حتى الان لا نجد مساعدة الا بسيطة جدا. ايوه ده بيجي تعاون من اسرائيل من امريكا من روسيا. كوبا تمد بالمقاتلين. الله اكبر. اي كوبا اصلا ما عندهم امهات ولا اسر ولا ملابس تاخذ نسايا. اذا مات ما حد يهتم عليهم مات. فبيأجروهم للناس. يأجروا يقاتل بالثمن. فكوبا بتمد الرجال. باقي الدول بتمد السلاح بالمال. لكن احنا ما لاقين حاجات بسيطه جدا. لكن يعني لا نغمض العراق حق العراق في الدوله حاولتنا السلاح. العراق صدام حسين أكثر إنسان أدانا سلاح. ليبيا أدتنا شوية بترول وأدتنا طائرتين كويسات كانوا جميلات جدا. أما نحن أدتنا تقيل للراجمات تقيل سلاحا قوي ومع ذلك عندنا القدرة مدى قادرين يعني نتحرم في كل المواقع. بس الجبهات بقت كثيرة الشيوعيون الآن يعني مصروص عليهم. نعم لا مالهم دخول أبدا لا هم ولا البعثيين ولا اليسار بأكمله. اليسار عندنا بيخشن بيوت بقى أصناف كثيرة. اليسار قوميين عرب بعثيين إشتراكيين أشياء كثيرة يعني هم أصبحوا أمام الإسلام كالمسيحية على اختلاف مذاهبها تكتلت كلها تحت الكنيسة العالمية ضد الإسلام. لذلك عندنا اليسار تجمع ولكن هذا التجمع سبحان الله أصبح لا قيمة له إطلاقا. الحمد لله. نحن سعداء كنا وجدناك يا مدير. سبحانك الله. ولأنا متطويلة منك ونسمع أخبارك دائما. قلنا الشيخ يمكن كيف ما بيقدر يتحرك. الله يجزيك الخير ويبارك فيك. آمين. لكن الشيخ أكتف يس. لا شاغلنا كثير يا شيخ. ايوه الشيخ احنا عارف من مكان في جامعه المدينه وانا حضرت له محاضره حتى الان بس تدريها في كليه الشريعه في الصف الثالث كان في موسم حج زي ده ذهبنا الى المدينه قبل الحج فاخر يوم كان في الجامعه وتقبل باجازه استاذنت على اذن بعد سمح لي احضر محاضره الشيخ كان موضوع الحج وكان طلبت كلهم مالكيه اقحاح الشيخ قال له افضل حاجة التمتع الرسول لا يتمنى الا الافضل قال له لا الرسول يقول عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين قضوا عليها قال هذا حديث صحيح هذا طيب ابو عمر يضرب الناس عشان يفتحوا العمرة في الحج الشيخ قال لهم كويس عمر عدل عدل ولا ندري لماذا عدل عن سنة الرسول سنته ولكن انتم امام خيارين هذا الرسول لا يأمر الناس أن يصفوا الحج في العمرة وأما يأمر الناس أن يصفوا العمرة في الحج فأيما أولى الاتباع الله صفت في أيديهم قالوا ربكم وانتهت المشكلة ثانيا نحن في منى عندنا جماعة أحناف كانوا في سنة معانا في الحج ونحن متعجلين وجدت بالطبع الله يرحمه في إليه الدكتور قال نحن والله الأحناف عندنا الليلة ممكن نرمي في الصباح لأنه في العقبة ممكن نرمي الصباح ونمشي نوفر صلاة. أراد الله نحن مع الشيخ غدينا عند البنا في مخيم. بعدين سألنا الشيخ أنا سألته قلت له والله أنا الأحناف قالوا ممكن في آخر يوم الرمي في الصباح دليلهم شنو؟ قالوا يسألهم هم ما في دليل. لكن في جمرة العقبة اللي تنتهي بالظلم في مسلم الرسول يعني راح يسأله قال لي رميت بعد ما نمسيت قال لي تعال ولا حرج احنا خلينا نجي تعال ولا حرج لكن قبل الزوال ما في بعد الزوال يشتغل لغاية 12 بالليل ما في مانع. هذه حاجات بتفتق في الدين ما تنتهي. أيوة ما شاء الله. أيوة تذكرنا بشيء نسيناه. لا لا أنا ما بتنسي. تذكرتم طيب ما شاء الله. لما حاجة واجبنا بها ودخلت في راسنا واستفدنا منها والله يرحمه وأصبحنا نطبقها تطبيقا عمليا ونسيبها إلى الشيخ. الله يبارك فيك. ما رأيك السر الجماعة على التعبير الصوفي ضعيف ما استطاعوا يجرون إليه. لا بس الحين في إمكان لكن الناس قالوا ليه الشيخ ما بيجي يسجد ما ينفع معه أبدا الجو حار ولا حر. يا والله هو السنة يا شيخ. آه ليش يا سيدي نحن كنا عند الله اعتبارنا. يا والله أنا وياك لعلنا نكون في سن واحدة. ما شاء الله. والله أنا أريد من ما شاء الله شاب إن شاء الله. شاب لكن علي ساكت. كم بلغت من 80 سنة يا ما شاء الله. أيوة نعم. أيوة 80 سنة والله الحمد. ما شاء الله. أريد المزارعة الشيخ. ها؟ لا لا لا لا. الشيخ أرباوي يا شيخ. قال لي أنا رجل من أوروبا اللغة العربية بتاعتي لا جمعنا كلامي وريني كلامك أنت عربي سكت عبد الرحمن سكت. أيوة لكن أنت نحن بنقدمه وبنرحب به وغير الصحابة أنت عجل راح الله يبقى هل إذا جل السودان برشاح يا أبوي مش ولا الصيف مش الشتاء ولا الصيف الجو العام في البلد والله الجو السياسي في البلد أول الطائف طائف الصوفية يعني دائما تستأثر بحكمها لأن هي تعتبرها هي القواعد الشعبية في العالم ولذلك لا تفسر لها أمر أبدا. إحنا مرة جبنا جميل غازي الله يرحمه فجانا أمر إنه ما يلقي محاضرة في النادي برضينا الكلام ده معلش سألوها الفرصة سألوا كما سأل الدكتور نحن نرد على هذا يا عدنان. الواقع الجيش دخلنا فيه ابننا صلاح طيفور من الدعاة وهو يصلي إمام في مسجد من مساجد درمان العادية في عساكر من فرقة المهندسين بيصلوا معه فطلبوا منه مرة يصلي بهم في الفرقة في مسجد الفرقة فطلع بهم وكان القائد العام من ضمن المصلين عبد الماجد حمد خليل الله يطلب الخير ولما جاءت الجمعة الآتية لم يجد الإمام بتاع الجمعة السابقة فسأل وين الإمام ده قال والله نحن استلفناه سلفة بس استلفناه سلفة فطلب دعاه دعوة وجهه دعوة عشان يصلي لهم الجمعة فما يصلى بهم بعدين قال لي يا أستاذ صلاح يعني أنا أحب أتعاقد معك تكون إمام للجيش وأديك وظيفة مقدمة يعني تاج ودبورة وظيفة مقدمة قال لي والله أنا يشرفني لكن أنا ما نفر أنا منتمي لهيئة أرجع لهذه الهيئة وأخذ رأيها بعدين أجيكم فجأنا قلنا لدي فتح جديد هذا فتح جديد لا بد أن تقبل فمشى قال لي خلاص أنا قبلت ولكن لا أريد الوظيفة أنا بحمد الله في كفاية أيوة نتطوع خلاص فهو الولد لبق في الوقت نفسه ما هو متشنج ما هو الشباب المتشنج شباب مرن بيدرس الأحوال حوالينه وبيعيش السنة في هذه الأحوال بواقعة ولذلك يعني قدر يعني استأثر بكثير من ناس الجيش ضباط وفي واحد ما راضين عليه طبعا وفي عساكر ما راضين عليه لا شيء وجاءوا في الكاد التمايم وكلهم معلقين تمايم في أيديهم وبلاد كثيرة يعني

وبعدين قال لي عايز منك نصيحة. قلت له كويس، أنا أنصحك نصيحة أرجو أن تعمل بها. أنا برى إنكم دلوقتي بتفصلوا الإنسان من الخدمة بدون ما تروا سببه، تقولوا للمصلحة العامة. ده خطأ، ده خطأ. المصلحة العامة يعني بتاع واسع، مجال واسع جدا، ما معروف كلمة سياسية مطاطة. فأنتوا أدينوه عمل خطأ، عمل مجلس تأديب. الإنجليز عندنا زمان لما الموظف يخطئ عمل مجلس تأديب، ينقصوه علاوة، يحرموه من ترقية، إذا رأوا ما صالح يخلوه يروح القاعة عشان ما هو هكذا. ثم حيجوك ناس متشنجين يقول لك أعمل الشريعة الإسلامية بكل عنترية، إذا قلت ما بعمل كفرتك. مش كده؟ إذا كنت بعمل قومت الدنيا عليك، قومت الدنيا عليك. فالسياسة يقول لهم مهل الشريعة في طريقنا إلى إقامتها. وإنت الآن بنقول لها سعادة الوزير الخمرة عندنا ممنوعة، الربا ممنوع، الدعارة ممنوعة، كل الحاجات اللي بيقيرها الإسلام دي شريعة، الشريعة صار معقول تطبيق. بعدين بيجي الوقت وبعد اللي تلمس سيدنا عمر عبد العزيز رحمه الله ورضي الله عنه، سيدنا عمر عبد العزيز وهو الخليفة الكبير، لما جو أحبابه العاطفين عليه وقالوا كيف تقيم الدولة الإسلامية في هذا الجو الفاسد، قال كل يوم أميت بدعة وأحيي سنة حتى ألقى الله. ما شاء الله، كلام موجز وموفي ما شاء الله. أنت ما أحسن من عمر عبد العزيز، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فأمشي بالطريقة دي. فدي نصيحتنا اللي بنقدمها لهم، لولا فتحوا لنا المجاتون بنقدر نقوله ما بنقوله ما بكم بخدمونا. والآن بحمد الله تعالى الدعوة شاذة طريقة جدا متوسعة، عاجزين أن نغطي مطالبة، عايزة دعاة، دعاتنا قليلين جدا، فتحنا معاهد ما قادرين نستمد لأن ميزانيتنا ضعيفة. الدعاة عايزين داخلية يأكلوا يشربوا ويترحلوا، ده عايزة آلاف الجنيهات وهكذا. فنحن الحمد لله ماشيين كويس، ما ممارسين في السياسة الدماس كلي ولا تخلينا عنها، نحن ندخل فيها وفق مصلحة الدعوة. أنا والسياسة هاي ما في كلام، نعم، توسط الأمور، نعم، هو الحق. نسأل الله عز وجل أن يمكننا أن ندعو الإسلام وأن نطبقه بحذافيره في كل مكان جدا إن شاء الله. والله إحنا سعداء يا فضيلة الشيخ، الله يبارك في هذا المجلس خصوصنا هذا من فضلك، يعني هذا من فضلك، الله يجزيك كل خير. الله يحفظك. منو؟ سؤال بيسأل منه؟ أسأل. الحمد لله، هذه فرصة طيبة أستفيد من فضيلة الشيخ. بالنسبة للدعوة وسط التلفزيون الشيخ، إحنا الفرصة كذلك يعني لإقامة أو تقديم برامج من خلال التلفزيون. السوداني الماضي كانت في مشقة، كانت هنالك فرصة أتيحت للشيخ أبو زيد محمد حمزة وهو مشايخنا، كان هنالك الصوفية تكلم في التلفزيون إشاعة خرافة، رآه الشيخ فطلب من الإدارة أن يعلق على هذه الخرافات، فأعطوه فرصة، ثم انتقل الأمر إلى رد منه ورد من الشيخ حتى صارت مناظرة استمرت قرابة السنة كلها كانت عن العقيدة وعن العقيدة في الأولياء وعبادة الأولياء وغير ذلك، أشرت مسجلة نتراجع عن الرسول الإخوة إن شاء الله. ثم في هذه الآونة إلى توقفة المناظرة بأمر من النميري بثمنه بتحريك من محمد عثمان المرغني رئيس الطائفة الخطمية. الآن جاءتنا فرصة في التلفزيون، الفقير الضعيف كان له برنامج الآن حتى الحمد لله بدأ بأحد الإخوة أخي يوسف الفودة ببرنامج عمومات أشياء عامة في الأذكار في القضايا في كذا، بعد ذلك فتحت فرصة ندوة الجمعة في إعداد كتاب المشايخ كل مرة حديث إلى أن نقطنق على برنامج أن نقدمه أنا يعني فيه ما فيه من ضحك طبعا، ولكن باسم العقيدة والإيمان نتكلم فيه الحمد لله عن العقيدة حتى وصلنا الكلام عن علم الغيب عن الدجل عن التشاؤم وعن غير ذلك ما شاء الله. فنريد يعني من فضيلتكم توجيه في هذا الباب، لأن يعني بعض الإخوة يرون عدم الجواز في الدخول في التلفزيون أو تقديم برامج من خلال التلفزيون، ويعني يعنف علينا بعض الأشياء، ونحن نستفيد أو سألنا بعض المشايخ في هذا الأمر ونريد منكم التعليق. بارك الله فيك. أنا أضم صوتي كخلاصة إلى أولئك الإخوة، ألا أرى للداعي المسلم أن يفتن نفسه يعني يتعرض ليظهر شخصه في التلفاز، لكن تفصيل هذا الإجمال لابد له من مقدمة ثم التفاهم على التفصيل حسب ما نسمع من

من أول وثاني وثالث إلى آخره. هذه البوائر التي أنت تؤثر لأنها تؤثر، نحن لسنا مختلفين معك فيها، وبخاصة أننا نحن ابن بلد واحد، وبلدنا كله بيقول العين مغرف الكلام، ما هيك؟ هذا هو. لكن بقى هذه الصورة ينبغي أن تكون مباحة، ما تكون إيش محرمة داخلي في القاعدة العامة. فأنا قلت ما أول ما قلت، والشيخ أكد في الأخير، اتفقنا وضربنا أمثلة بالهويات والجوازات وإلى آخره. إخوة الإيمان، أتمة الكلام في الشريط التالي. فأنا قلت ما أول ما قلت، والشيخ أكد في الأخير، اتفقنا وضربنا أمثلة بالهويات والجوازات وإلى آخره. فالآن وضربت أنت بعض الأمثلة وجزاك الله خير نسبتها إلي، مثل مناسك الحج وصفة صلاة النبي. أنا أقول ليس هناك سلفاز ينشر على الناس، هذا من يطبق